والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الأعمال بالخواتيم، معنى كلام الطحاوي رضي الله عنه أن الجزاء يكون بحسب ما ختم للعبد به من العمل، فمن ختم له بعمل أهل السعادة فهو سعيد، يعني من المؤمنين، ومن ختم له بعمل أهل الشقاوة فهو شقي. فالسعيد هنا أي المراد به المؤمن، والشقي المراد به الكافر. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والعبرة بما يختم ويموت عليه الإنسان. كذلك الشقي من شقي بقضاء الله تعالى، يعني من يموت على الكفر هذا يقال فيه شقي. قد يمر عليه مدة هو على الإيمان ويختم له بالكفر، وقد يمر عليه مدة من حياته وهو على الكفر ثم يموت على الإيمان. فالعبرة بماذا يا أحباب؟ العبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم للإنسان عليه. ختم الله لي ولكم بالحسنى، آمين.